بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة والسلام التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم قل النسيان وفقهنا بالدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وافتح علينا فتوح العارفين. في مجلس 50 بعد 600، ومع ما يتعلق بما يستحيل في حق الله تبارك وتعالى، مر معنا مجموعة من الحقائق، لعل منها فيما يتعلق بذات الله عز وجل وصفاته من الغيب، والغيب لا يمكن أن ندخل إليه إلا بدليل. لو كان الأمر يتعلق بعالم الشهادة لكنا مطالبين أن نتتبع عالم الشهادة. لو افترضنا أني أردت أن أتعرف إلى موجود من موجودات الكون في أي صنف من الأصناف أو مادة من المواد، كان لي أن أحقق على هذه المادة التي أريد أن أتعرف إليها من أجل أن أدرسها وأحيط بها علما بمقدار ما أحط بكل ما يتعلق بها. عالم الشهادة مرتبط ارتباطا وثيقا بالحواس، ولذلك الآيات القرآنية وجهت الإنسان إلى أن يتعامل مع الكون بحواسه. أتعامل مع الكون عبر النظر، عبر السمع، وعبر الشم، وعبر الذوق، وعبر اللمس. أما ما وراء هذا الكون الذي هو ذات الله عز وجل وصفات الله تبارك وتعالى، فكل ما لدي أن أتعرف إلى وجود الله عز وجل من حيث الأدلة الدالة على الله تبارك وتعالى. دلنا الله عز وجل على وجوده عبر الكون، ولذلك دراسة الكون من حيث الدلالة على ما يدل هذا الكون هو المطلوب. دراسة الكون من أجل أن نتعرف إلى عطاءة الله عز وجل فيه أيضا من المطلوب. لما أسمع قول الله عز وجل أن الله تبارك وتعالى سخر لنا ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، مع ذلك أني مطالب أن أتعرف إلى هذا الكون لأتعرف إلى وجه التسخير. ما في هذا الكون ذرة إلا وهي مسخرة، وما يبقى على الإنسان أن يتعرف إلى ما وظيفة هذه الذرة وكيف أستفيد منها. وهذا ما يدل عليه الاكتشافات المتتابعة من علماء الكون، حيث يقفون على مظاهر كونية ربما كانت خفية عنا أو كانت ظاهرة لكن ندري ما وجه الاستفادة منها وانتفاع منها، فإذا بهم يوظفون كثيرا من الظواهر الكونية. وهذا كله داخل في إطار أن الكون مسخر، وأنت كي تستفيد مما سخر لك وجب عليك أن تتعرف إلى وجه التسخير. الهواء مسخر والطاقة الشمسية مسخرة، ألا ترى معي بأن الطاقة الشمسية بقي عطاؤها محصورا في الإضاءة والحرارة إلى أن دخلنا في كثير من احتجاج الطاقة، وهناك توجهات نحو ما يسمى الطاقة النظيفة إلى آخر ما هنالك من الوقوف على أوجه التسخير. ولا تظنن على الإطلاق أن هذا الكون مسخر له وجه واحد في التسخير، قد ندري وجها ويخفى عنا أوجه. نحن نتكلم عن الكون. ولذلك العجيب في كتاب الله عز وجل في أواخر سورة آل عمران لما دلنا على وجوده سبحانه وتعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات. هذه الآيات نرجع بها إلى الظواهر، الظواهر في هذا الكون تتبعها العلماء. ويكفي هنا أن تذكر ظاهرة التسوية أو ظاهرة التقدير، ظاهرتان من الظواهر الكونية الدقيقة الواسعة التي ظاهرة التقدير تدخل في الخلايا وتدخل في الأشعة، تدخل في النباتات، تدخل في الأرض وفي حجمها وفي غلافها الجوي وفي قشرتها الأرضية وفي دورانها وفي وضعها في مسارها في قرب القمر منها. تقدير، اسمه تقدير، هذا كلها موازين. حتى ما يتعلق أو الذي يتعلق بالماء وطاقات الماء قانون الخميس كما يقولون، أو إلا يمكن يكون غير اسمه الآن لأنه هذا من شيء ألف سنة نعرفه. فهنا وجدنا أنفسنا أمام ظاهرة التخدير، ظاهرة التسوية، ظاهرة التسوية. عناوين العلماء من أدق ما تكون العناوين، ما التسوية؟ هي إعطاء كل مخلوق ما به يؤدي وظيفته في هذه الحياة. يفهم من التعريف أن كل المخلوقات حتى الذرة حتى الخلايا حتى الفيروسات كلها تؤدي مهام، وسواء كانت هذه المهام في نظرنا سلبية أو إيجابية لكنها تسوية. فيما يتعلق بالدم، مسوى الدم ومقدر أيضا، عندنا عطاءات في الدم في الباطن، عندنا عطاءات في أعداد الكريات الحمر والبيض، عندنا الوظائف التي تؤديها كل من كريات الحمر والبيض، عندنا كل ما جئت إنجاب. هذا المسألة هي تتعلق بالكون كله، وننطلق إلى رحاب هذا الكون من هذا الإنسان. أما قال ربنا تبارك وتعالى: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. خلق فسوى، قضية ظاهرة الهداية أيضا. أردت الآن أن الله تبارك وتعالى في الآية الأولى بيّن أن هناك ظواهر كونية يطلب من الإنسان يتعرف إليها وإلى جلالاتها، ورحاب الكون لا يقتصر على المساحة التي أنت تشغلها فوق هذه الأرض، أو على الدولة التي أنت تنتمي إليها، أو على القرية التي أنت من سكانها، وإنما رحاب الكون. الكون كله مسخر، مع ذلك أن الكون كله هو ميدان للفحص والبحث والمتابعة. أنا ما تواجهني بصدمة صلي الأمة هذه التي القرآن نزل عليها بمثل هذه الانطلاقات والإطلاقات، هي في يا حبذا لو كانت في الذيل كانت رائعة جدا، لأنه ما كان في الذيل سيلحق الرأس حيث ما جره الرأس. أحدهم كتب عبارة لكنها كانت سوداوية حقيقة، العبارة استخلص منها بعد مقدمات، قال في العبارة: يا فلان، أما قال ربنا كنتم خير أمة أخرجت للناس، هكذا قال، ثم أنا أرى أننا لسنا خير أمة أخرجت للناس، بل إني فحصت نفسي فوجدت أني لست بمسلم. نحن نتائج كيف المقدمات، هذا أكل صدمة حتما، أكل صدمة. وأنا ما أخفيكم أنه أحيانا لولا شيء من التوازن والعكاكيز لكن انقلبنا نحن. كنت عم استمع الأخبار، ما في من هذا درس توحيد وما يضر من هذا الكلام إن شاء الله، عم استمع الأخبار، كل البلدان فيها الدماء. الخبر من عند اليهود: أطلقوا قمر برقم كذا من أجل أن يغطي مساحات ويتجسس على الناس، أو ما يتجسس على الناس، من أجل خدمة مصالحهم. قلت: يا سبحان الله، عندنا هذا مرة كنا نسمع مسرحية المسرحيات، قال: يا عجبا، كل الناس يكتشفون إلا عندنا، ما عندهم اكتشاف إلا المؤامرات فقط، اكتشفنا مخطط، اكتشفنا مؤامرة، اكتشفنا كذا. وأكثر الذين يقولون هذا كذابون، هم الذين يضعون هذا ويولينه من أجل أن ينفذوه ويلصقونه بمن يتهمونه. قلت: هذا تنزيق، حقيقة تنزيق. فأنا ما استطعت علق حقيقة إلا أن أقول: يا أخي، لماذا لا تكون نظرتنا إيجابية لما نحن فيه؟ نظرة إيجابية، ننظر يا أخي إلى كم عيب فينا، خذ عيبين ثلاثة، لأن إذا كانت عيوب كثيرة لا تحصى، أنا ما أريد أن أعمي البصر بكثرة العيوب، خذ عيب عيبين وهذان عالجهما، تعرف إلى السبب، تعرف إلى الدواء، والله أنجع لي ولك من أن تقول أنا لست مسلم. يعني أنت أعطيتني الآن حل، أنت طربختها كما يقولون، يعني أنت زدت في البلة. فنرجع نقول: دراسة الكون فرض، فرض كفائي 100% هذا الكلام، فرض كفائي، وهذا ما قرره العلماء، هذا ليس الفروض الكفائية، منها دراسة علوم الكون. ونحن أجبر، ونحن أوعى، ونحن الأصل أن نكون نحن في المقدمة، وهم يأخذون عنا، نحن نعطي، أمة معطاء. بعدها مباشرة ماذا قال الله عز وجل؟ ما قال لأولي الألباب الذين يذكرون الله؟ مع صلتك بالله بعد أن تعرفت إليه أن تصبح ذاكرا له، وذكرك لله عز وجل له ثمرات عد منها ابن القيم الجوزية 100 ثمرة. ويكفي واحدة فقط، يقول الله عز وجل الحديث القدسي: أنا مع عبدي إذا ذكرني وتحرك في شفتاه. كفي هذه المعية، أنت مع الله، الله عز وجل معك، كن مع الله ترى الله معك. صحيح هذا الكلام. ثم لما جاء للكون مرة ثانية للدراسة قال: وتفكرون في خلق السماوات والأرض. مع التفكر في خلق السماوات والأرض لأمرين: الأمر الأول نتعرف إلى ما تخر لنا منها، والأمر الثاني من أجل أن نتعرف إلى دلالتها. الذي أبدع هذا الكون قادر أن يبدع الآخرة، وهذا وضع في كتاب الله عز وجل توظيفات بعد توظيفات، وهذا من البدائه المنطقية. الذي يقدر على الخلق الأولي ابتداء يقدر على الإعادة، الذي يقدر على الإنشاء يقدر على الإعادة، وهذا قل هي الذي أنشأها أول مرة وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال ما يحيي العظام وهي رميم. هذه غفلة عن الخلق الأول أو عدم اعتقاد بأن الله هو الذي خلق الخلق الأول، ولذلك هو يمكن الخلق الآخر. نحن في هذه الحالة بحاجة إلى أن نرده أو نجذبه إلى كذا. نرجع للأصل الذي بدأنا منه، ذات الله وصفاته غير، لا نتعرف إلى ذلك إلا عبر ما دلنا الله عز وجل على سبله. وسبل التعرف إلى الله سبل راسخة رسوخ الكون نفسه. نحن على صخرة من المعرفة، يعني لعلها من أثبت الصخور فوقاتها المعرفة الثابتة حقيقة. كل المعارف قابل الاحتمالات والأخذ والرد والظنون والتأويلات والنظريات إلا قضية معرفة الله عز وجل. هذا الكون لا بد له مكون، هذا الكون فيه ظواهر لا بد لها من مظهر إلى أن نصل إلى الله تبارك وتعالى. هل هناك طريق آخر؟ نعم، طريق الآخر الوحي. فالطريق الآخر يعني عرفنا الله عز وجل إلى ذاته وصفاته بكلامه. إذا أردت أن تتعرف إلى الله عز وجل، عبارة لعلها يعني ممكن تكون خشنة في بعض الأسماع، هاتف الله تبارك وتعالى تعرف إليه مباشرة. واحد قال لي إنه أنا أريد أن أتعرف إليك، فما رقم هاتفك؟ ويتعرف إليه مباشرة. ربما رأى الصورة رأى كذا رأى كذا. فقلت له: يا أخي أنا والله أتشرف حقيقة، أنا ما أعرف منين هو هذا الرجل. فأعطيته الرقم هاتفك وعجبت منه، حتى ولو كان معي مشكلة بإذن الله تبارك وتعالى. ما معنى هاتف؟ الله عز وجل عرض في كتابه ما يتعلق بصفاته وأسمائه، وعرض كثيرا من مظاهر حكمته سبحانه وتعالى، وعرض كثيرا من الحقائق في هذا الوجود، تلك الحقائق التي لا يصل إليها الفكر مجردا. ولو اعتصر ذاته اعتصارا ربما وصل إلى ضفافها إلى شاطئها إلى حافتها، لكن أن يكون الأفق المعرفي لوجودنا بهذه السعة وهذه الإضاءة، خاصة إذا عرفنا أن الذي بلغنا إياه معصوم واحد، وقد جاءت الأدلة الكثيرة على صدقه فيما يبلغه عن الله تبارك وتعالى. هنا ندخل الآن مباشرة فيما نحن بصدده. نحن قلنا عرفنا الله عز وجل من حيث ما يجب لله عز وجل، وعرفنا الله عز وجل فيما يستحيل في حق الله تبارك وتعالى. هنا لما كنا من 30-40 سنة أنا كنت لما أسمع ما يستحيل في حق الله مباشرة يتجه ذهني إلى جانب سلبي، إنه في شيء يستحيل على الله. هذا الكلام أقوله أنا وأستبدعه من 54 سنة، من 55 تقريبا، يعني مع بداية التوجه للعلم. ويستحيل في حق الله، أنا أفهم يستحيل في حقه مو على الله. أنا كنت أفهم يستحيل على الله، فكنت أستغفر وتوجه إنه شو الكلام هذا. طلع أنا فهمي خطأ، ما يستحيل في حق الله يعني ما لا يجوز أن يوصف الله عز وجل، ما لا يجوز. وقمة ما لا يجوز الأساس القاعدة المنطلق كل شيء أنت الهيكل الأصلي أنه لا يجوز أن يوصف الله عز وجل بما يتصف به المخلوق، الخالق غير المخلوق. هناك أمثلة ضربها العلماء الآن ليس موردها، وإنما يمكن أن يؤكد بأن المخالف للحوادث من الصفات التي درسناها وهي من الصفات السلبية، أي تشرب عن الأذهان أضدادها ما لا يليق بعظمة الله عز وجل. الحوادث يعني المخلوقات لها مواصفات، هناك كموم للمخلوقات، هناك كيفيات المخلوقات، ما في مخلوق إلا له كم وكيف. كمه اقتضى أن يكون له محل حيز، ما يسمى بالحيز. كل مخلوق حتى أصغر فيروس، أصغر إلكترون، أصغر آخر حيز، آخر حيز، سواء رصدناه أو لم نرصده. أنا تصوري إنه ما دام له وجود حادث، مع ذلك أنه دخل في الكم والكيف معا. لكن بالنسبة لله عز وجل هو خالق الكم والكيف. الزمان والمكان، كل المخلوقات داخل بالزمان والمكان، كل المخلوقات. لا يصح أن يقال إنه أنا خارج الزمان، شو هذا الزمان؟ أنا معك على المجازات الآن، لأنه يعني أحيانا يصير في مناقشات، مهاترات، مناقرات، معاضدات بين الفريقين. فإذا بيقول أنت خارج الزمان، خارج الزمان يقصد مو خارج الزمان من الزمان اللي نفهمه بالمنطق نحن، وإنما خارج الزمان من أنت ما عم تتابع الأحداث. يقول له أنت ما عم تتابع الأحداث، هذا يريد أن يوهن من ثقافته ومعرفته. قال له من ألوان الرد والنقض، علما بأنه ما له علاقة، هذا هجوم شخصي. يقول له أنت ما تفهم، أنت لما يقول لي أنت ما تفهم مو معناته أنه نقض رأيي حقيقة، أو نقضه بصورة غير مباشرة، يعني سبني بالأول، شتمني بالأول. أنا بحتاج، قل له أنا ما أفهم، والله أبوك ما بفهم، أمك أبوك قبيلتك، وبنا يبهم أحدنا الآخر بكل أساليب التبهيم. نرجع نقول كل العقلاء يقولون بأن الله خالق الزمان والمكان. الزمان مخلوق والمكان مخلوق. أنا حتى أكون أقرب في الصرح، الزمان ثمر للمكان، إلغي المكان لا زمان. دورة الأرض حول نفسها تشكل في ذهننا نحن ليل ونهار، ليل ونهار، ليل ونهار. قول الشاعر يطرح المرء بالأيام يقطعها وكل يوم مضى يدني من الأجل. هذه الأيام الآن مضت، انتهى الموضوع، يعني أنا عشت فيها وبعدين غادرتني، عشت فيها وأنا غادرتني. إذن فيما يتعلق بالزمان والمكان، كان قبل الزمان والمكان، لا يصح أن يوصف الله عز وجل بصفات المخلوقات. الله عز وجل ليس كمثله شيء، هذا هو الحد الفاصل في قضية ما يستحيل في حق الله عز وجل. إذن الجهة مما لا يليق أن ينسب الله عز وجل إليها، لأن الجهة مخلوقة، الجهة مكان حقيقة، والزمان أيضا. لذلك متى كان لا يصح أن يطلق على الله عز وجل متى، أين لا يصح أن يطلق على الله أين، كم لا يصح أن يطلق على الله كم، كيف لا يصح، لأن الكيفيات مخلوقة، الكيفيات مركبة والكميات مركبة أيضا. التعامل مع الكيفيات الكونية لا مانع منها، أنا أكيف المسألة، أكيف يعني أصنع لها كيفية. أنا يمكن أن أستحضر موجود من الموجودات لم أره، لكن يقربونه لي بأن يقولوا هو هذا مثل فلان أو مثل كذا، مثل كذا فاكهة من الفواكه، يقول هذه مثل، أنا أقاربها بذهني مباشرة ولو لم أرى الغائبة، لكني أقيسه بالحاضر. الله عز وجل لا يقاس بالقياس، تعاملنا مع الله ليس عبر الخيال. اقسم الخيال يا أخي، اقسمه بسيف ليس كمثله شيء، اقطع الخيال من الجذور وتعرف إلى الله بالأدلة القاطعة التي جاء بها هذا الكون، وجاء بها وحي الله تبارك وتعالى، وجاء فيها رسالات قاطبة. جاءت نصوص في كتاب الله عز وجل ظاهرها يوهم مشابهة الله عز وجل للمخلوقات، مثل أن يأتي نص يدل على الجهة أو يوهم النص بالجهة، كقوله تعالى يخافون ربهم من فوقهم فوقهم. هنا المدخل مثل هذه النصوص التي يوهم ظاهرها المشابهة بمعنى فوق وتحت ويمين وشمال، هذه من صفات المخلوقات، هذه من المتشابهات. أهل السنة وجماعة وقفوا موقفا واضحا وراسخا وعلميا ومؤسسا وعلى قواعد من المتشابه. أقول هذا نص متشابه لأن ظاهره يوهم مشابهة الله المخلوقات. قلت متشابه لأن الله عز وجل علمنا المحكم، المحكم ليس كمثله شيء. إذن ما الموقف؟ الموقف أثبته نصا، يعني قال الله عز وجل يخافون ربهم من فوقهم، هذا نص آمنت به، وأنزه الله عز وجل عن الظاهر المتبادر، وأعتقد أن ثمة معنى أراده الله عز وجل بهذا النص، وأكل أمر هذا المعنى لله عز وجل، فأنا على طريقة السلف من التسليم والتفويض بالمعنى، أو يمكن أن أحدد المعنى. هناك من ذهب إلى أن يحدد المعاني من المتشابه، هذا ما يسمى بالتأويل، عندك التفويض وعندك التأويل. أما من أول يمكن أن نرده عن التأويل لنأتي به إلى ساحة التفويض. ما الذي نطرحه هنا؟ نقول يا أخي أنت لما أولت الآن، معنى أولت أنك فسرت فوق تفسير يتناسب مع عظمة الله عز وجل، وهذا يمكن أن نقارب به حيث نقول الفوقية في فوقية حسية، وهذه ينزه الله عز وجل عنها، في فوقية معنوية. فوقية معنوية مر معنا نحن بعض العبارات، لا أبعد إذا قلت مثل أن يقال والله الملك فوق الوزير، ما أتكلم عن السياسة الآن، ملك فوق الوزير، أتكلم بصورة عامة، مفهوم ملك ومفهوم وزير، ملك فوق الوزير، لكن فوق يعني يركب على كتافه أو على ظهره أو على رأسه، لا ما صحيح هذا الكلام. الفوقية، إذا الذي يسكن الطابق الرابع فوق الذي يسكن الطابق الثالث، فوقية حسية هذه، الله عز وجل منزه عن هذه الفوقية. أنت حينما أولت الفوقية الآن، هل أنت على يقين من المعنى الذي اخترته؟ بيقين ليس على يقين، إذا أتيت بمعنى محتمل. وهنا نقول إذا وقع الاحتمال بطل الاستدلال. أولا أثبتنا أنه من المتشابهات، ثانيا ما نؤول، ثالثا لو أول ما ينبغي أن يقطع من أول بالمعنى الذي أتى به مؤولا للنص. إذا أنا أمام مجموعة من المعاني، وتعال بنا حتى نمد النفس في مقابلة أولئك الذين يثبتون لله الجهة أو ينسبون لله الجهة. نقول يا أخي القرآن الكريم جاء بنصوص، وهذه النصوص ظواهرها تدل على الجهة لله عز وجل، على الجهة. طيب فيما يتعلق بهذه النصوص، إما أن نقف منها كلها موقفا واحدا، موقف واحد بمعنى نصرف النص عن ظاهره، نفوض أمر المعنى كما عليه ألسنة جماعة، ولا يصحنا أن نأتي لمجموعة من النصوص لنحولها إلى معاني تدل عليها النصوص الأخرى التي من متشابه، لكن أنا تبنيتها كأن أتبنى أنا جهة الفوق، ثم أتي بكل نص لا يدل على الفوق فأقول هذا معناه الفوق. أنت معنى ذلك أنك قد جعلت المتشابه محكما وجعلته أساسا. أنا بالنسبة لي كل متشابه أدخله تحت جناح، تحت عنوان من بوابة ليس كمثل شيء. هنا فيما يتعلق بالنصوص الأخرى التي أتى بها أولئك الذين قالوا يا أخي ينبغي أن نتعامل مع النصوص المتشابهة تعاملا واحدا، قوله تعالى وهو الله في السماوات وفي الأرض. هنا حينما أنا أتلو آية يأتيني من يقول أن الجارية نص متشابه يدل على الجهة، مسلم معك، أنا ما أريد أن أبحث في الرواية نفسها، وأن هناك أكثر من وجه في أكثر من رواية على فكرة، والرواية التي تتبنى من قبل أصحاب الجهة الجهوية إنما هي رواية أخرى، والرواية الأوثق الثانية التي لا تدل على الجهة. ويكفي هنا أن نذكر بأن قضية الجارية كانت خرساء في روايات بالدليل، والأخرس يدل على المعاني برأسه أو بأصبعه، حينما تقول بطلقون يعني راح على ذهب، راح هو قال راح راح راء راء الحاء ولا قال او انطلع، هذه الكلمة اطول شوي بالعبارة. اذا انا امام نص الان وهو الله في السماوات وفي الارض، وهو الله في السماوات. انت اذا قلت لي طيب الله عز وجل يقول امنتم من في السماء، اقول لك وهو الله في السماوات. يلا ثم لاحظ الفرق مهم جدا، وهذا ترى يكفي الجدل، وما في أقسى للقلب من الجدل 100% هذا الكلام. والله لولا أن هناك مقتضيات لما بعث هذا البحث أبدا ما يلحق، لكن في مقتضيات حقيقة، في هناك ممارسات. هؤلاء أقول لهم وهو الله بالسماوات وفي الأرض، قالوا قبل ذلك أأمنتم من في السماء؟ قلنا طيب ماذا فيها؟ قال في بمعنى على هنا، لأنه حتى تركب يعني تماما. طيب كيف بمعنى على؟ قال وهو الذي في السماء يعني على السماء، حتى يستقر المعنى في ذهنهم أنه أهل جهة. طيب الله عز وجل يقول وهو الله في السماء وفي الأرض. أنا أقول لك الآن هنا نص من وضوح المكان. أولا قال وهو، قال وهو، الضمير باتفاق كل علماء النحو يدل على الذات، الضمير يدل على الذات، الضمير يدل على الذات. واحد. اثنين، النص الآخر في سورة الملك أأمنتم من في السماء، ما بين من في السماء، جبريل مثلا، يلا أأمنتم الملك الذي وكل الله عز وجل إليه تهجيم قرى صالح، أأمنتم من في السماء. إذن النص ليس قطعيا في دلالته. ثم قال أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض، يعني من هو ولي أمر السماء وولي أمر الأرض. لكن هنا قال وهو الله في السماوات وفي الأرض، وفي الأرض نص أوضح من حيث التشابه. لكن أنا أقول لك النص في سورة الملك متشابه وهنا متشابه أيضا. إذا ما يصح أقول أنه في الأرض بمعناتها علمه، وفي السماوات في معنى على، وإذا النص عم بلعب فيه أنا بحلف وآتي بكلمة قل لا أبقي على حالي، هذا متشابه وذاك متشابه. أنا أنزه الله عز وجل عن كل نص متشابه في ظاهره، يعني أنزه الله عن ظواهر النصوص المتشابهات وأكل أمر المعنى لله عز وجل وهو الله. ثم يقول الله عز وجل وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. ارجع أنت للتفسير، ارجع التفسير، قال وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، أي إله بمعنى معبود، يعني يعبد في السماء كما يعبد في الأرض. من أهل السماء الذين يعبدون الله عز وجل؟ قال هم الملائكة. لما قال وهو الذي في السماء إله معنى ذلك أنه معبود، يعني في السماء عابدون. في الأحاديث كلها بدل على أن الملائكة من سكان السماوات، السماوات الملائكة من السماوات، صح هذا كلام لا غبار عليه على الإطلاق. ثم قال وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، لم يقل وهو الذي في الأرض والسماء إله. لماذا أعاد، لماذا كرر وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، لم يقل وهو الذي في السماء والأرض إله، يعني ذكر إله مرة واحدة. لماذا؟ قال ليبين لنا، وهذا هو ما يحتاجه المسلم ليدرك أبعاد التعبير اللغوي. القرآن نزل بلسان عربي مبين، ما معنى ذلك؟ لماذا كرر إله؟ قال يبين لك أن رعاية الله عز وجل لأهل الأرض لا تشغله عن رعاية الله عز وجل لأهل السماء، لا يشغله شأن عن شأن، كما أنه يدبر أمر السماء يدبر أمر الأرض. وهذا يمكن أن نأتي معه بما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. أنا حينما أكون مشغولا بمسألتين كل المسائل الأخرى بتغيب. في بؤس الشعور الآن هم، كل الهموم الأخرى غائبة، لا ليس معناها أنه ليست موجودة، ليست كائنة، لكنها غائبة. قد تحضر بنفسي، قد تحضر بلفتي، قد تحضر بعطسي، قد تحضر بكلمة، قد تحضر بشجرة، قد تحضر بخبر على الشاشة، لكن ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. أنا وأنت إذا اتجهنا نحو الشمال معناتها أعرضنا عن الجنوب، لا نستطيع أن نستقبل متناقضات في بؤر شعور واحدة. الله عز وجل ليس كان في شيء وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، هذا من معاني قوله تعالى ذلك. أيضا نقول لهؤلاء الذين قالوا أمنتم من في السماء أو الذين يقولون بحديث الجارية، نقول قد أما سمعتم قول الله عز وجل ونحن هناك هو الله وهو الله هو ضمير، هنا نحن ضمير العظمة، ضمير عظمة يرد إلى الله تبارك وتعالى، مثل أنا حينما يحدثنا الله عز وجل إني أنا الله، إني أنا الله هنا، ونحن أقرب إليه منكم ولكن، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. نحن هنا ضمير يعود لمن؟ للملاك أم لله عز وجل؟ لله عز وجل. اقرأ النصوص الكريمة. إذن ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، الدليل على أنه يعود على الله. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. حبل الوريد يعني بالعنق عندك أنت. إذا النص يدل على قرب وأقرب من حبل الوريد. حبل الوريد قريب، قرب حسي ولا معنوي مني أنا؟ قرب حسي. إذا النص ينضح بالمتشابه، ينضح ممتلئ تشابه. إذا أنا أخذ منه موقفي من كل النصوص المتشابهة، أنزه الله عز وجل عن الحلول وعن الاتحاد وعن يكون في جهة سواء كان جهة فوق أو غير جهة فوق، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. ثم يبين الله عز وجل قضية المعية. عندنا طبعا ردود كثيرة جدا على أمريكا لنطرح من إشكالات، ونحتاج أن نتعلم هذه الإشكالات مع ردود، لأنه ينبغي أن يبقى الذهن صافيا في التعامل مع مثل هذا الموضوع الخطير جدا. يقول الله عز وجل فيما يتعلق بما في السماء، ما في السماوات وما في الأرض، يقول ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم، فيما يتعلق بإذا كانوا اثنين أو ثلاثة أو أربعة أكثر أقل، يقول ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا وهو ضمير، هذا الضمير هو يدل على الذات. قالوا بعلمي، قلنا ما في مشكلة، أنا أقبل بهذا، لكن هذا تأويل، تأويل. قلنا التأويل وارد بضوابط التأويل، هناك آيات كثيرة يطول ذكرها في مثل هذا، يعني هناك آيات تدل على جهات وكلها بمثابة واحدة في التعامل معها. قضية العلول لعلها من الأمور التي كثر الخوض فيها، قضية العلو. العلو إما أن يكون حسيا وإما أن يكون معنويا. العلو إما أن يكون إضافيا وإما أن يكون حقيقيا، في علو إضافي وفي علو حقيقي. الآن نريد أن نتعرف إلى هذه المعاني ونختم بنهايتها إن شاء الله عز وجل دون ما تطويل أكثر مما أطلنا. يقول المخلوقات علوها إضافي، علو المخلوقات إذ بعضها فوق بعض، يعني إذا قلنا درب التباني، مجرة درب التباني، في نجم أعلى من النجم في حسنا نحن، أو الشمس، الشمس فيما يبدو لنا نحن أنها فوقنا قد تغيب وما ندري، يا ترى هي التي تغيب ولا نحن الذين ندور؟ ذاك من هذه ما نريد أن ندخل في إشكالات رصد الحركة الكونية نفسها، وإنما تعال بنا إلى بناية من البنايات، إنه أنا أعلى من فلان بس في فلان أعلى مني أيضا، الطبقات هذه طبقات، بل الرأس أعلى من الكتفين حتى بالتركيب الجسمي. إذا هناك علو إضافي إذ بعض المخلوقات فوق بعض، وما من مخلوق إلا وله جهة علو إلا وهو مستقل بالنسبة إلى مخلوق آخر. يعني بمعنى أنا حينما يكون لي جهة علو وجهة سفل، أليس تركيبي أو خلقي أنا في هذه الكيفية هو الذي أعطاني معنى أعلى وأدنى؟ يعني ما هو بجانب الرجل هو أسفل، يعني الأرض أسفل مني أنا، لكن ما هو فوق رأسي باعتبار أنا بهذه الشكل. ولذلك الغزالي يقرب المعنى وإن كان يعني يعثر هضمه إلا على القليل، يقول لو كان الإنسان مخلوقا كالكرة، وين رأس الكرة؟ تعرف وين رأس الكرة؟ وين كتاب الكرة؟ ما في كتاب الكرة. قال له والله شقها شوطة إنما ضربتها بين كتفيها. هو هذا خيال، هذا اسمه هذا خيال، الحين ما حصل من الخيال. أنا ممكن أشرح وأطرح وأشطح أكثر منه، هذا أبو الكتفين الكرة، الكرة ما لها كتفين ولا لها أرجل ولا رأس. أضف إلى هذا الآن ما ذكره واحد العلماء توفي رحمه الله تبارك وتعالى، قال فهمنا للكرة الأرضية نحن، وفهم صحيح هذا الفهم، فهمنا للكرة، الكرة الأرضية وأنا واقف عليها الآن، لو أنها جسدت أمامي لرأيت لها أعلى ولها أسفل أمامي الآن، عم أتكلم عنها، بصرف النظر عمن هو في مقابلتي، فوق المتجمد القطب وتحت القطب أيضا، قطب شمالي قطب جنوبي. الذين يعيشون على القطب الشمالي رأسهم إلى الأعلى ورجلهم إلى الأسفل، الذين يعيشون في القطب الجنوبي بآن واحد رأسهم إلى الأسفل ورجلهم إلى الأعلى. فأنا أراهم عند الرجل وهو يراني عند الرجل أيضا. اقلب الكأس من على اليمين على الشمال وهكذا الأمر حقيقة. إذن المسألة النسبية، هذا الذي يريد أنا المسألة النسبية، ما أكون أنا الأعلى يكون غيري أعلى مني في هذا. ثم يقول هنا وهذا العلو الإضافي قسمان، في علو حسي في علو معنوي. الحسي يتجلى في الجهات المكانية المخصوص بالجواهر المقتضي للحيز، يعني أنا أكون الأعلى منك إذا كنت جرما، يعني ذات أعلى منك في الشقة في الطابق في كذا. لو فرضنا أنه في سيارة طابقان، أنا كنت جالس فوق في دولة من الدول مع هذه تبع السياحة، انظر تحتنا في ناس أيضا تحتنا أنا أعلى منهم، علو حسي لأنه أنا جرم الآن في هذه الحالة. وأيضا يمكن أن يكون علو معنوي، بمعنى يا أخي المدراء أعلى في المرتبة من الموظفين العاديين، ولذلك يقول الله عز وجل ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات. هنا من باب الإعداد والاستعداد والمؤهلات العلو الحقيقي، الآن نتكلم عن العلو النسبي الإضافي. العلو الحقيقي لله عز وجل قبل أن يكون هناك مخلوق، لا يقال إن الله أعلى بالنسبة للمخلوق، هو الأعلى قبل وجود الخلق قبل خلق الخلق. أما قال ربنا جل جلاله وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي، ما قال الأعلى، قال العلي لأنه ما في كون الله، بمعنى ما في إلا الكرسي والعرش. هنا قال وهو العلي، العلي معناته جاء بالجملة الاسمية المكون مبتدأ وخبر معرفة الطرفين، هذان الطرفان المعرفان يدلان على التخصيص، يعني ما في غير الله عز وجل العلي والعظيم. هذا العلو محقق قبل وجود الجهات والأماكن، يعني ما أخذ الله عز وجل صفة العلو بعد الخلق، قبل الخلق ما في خلق، إذا ما في قضية نسبة بين وجود الله عز وجل وجود المخلوقات. مفهوم دون اعتبار النسب والإضافات في جميع تجلياته سبحانه وتعالى على مخلوقاته بأسمائه وصفاته، وإنما يشهد ذلك أرباب البصائر والقلوب. هذا بحاجة للون من ألوان الصفاء القلبي الروحي، بما لا شك فيه وجوب مخالفته سبحانه وتعالى للحوادث. لا بد لنا من أن نحدد بعد ذلك موقفا من المواقف التي هي خلاصة لما يتعلق بما جاء من آيات يوهم ظاهرها مشابهة الله عز وجل للمخلوقات. هنا عندنا نبذة قليلة جدا. محمد بن سوقة رضي الله عنه إمام عابد حجة، هو أبو بكر الغنوي الكوفي، توفي سنة 142 للهجرة. هذا تجد سيرته في سير أعلام النبلاء الحافظ الذهبي. قيل له وهؤلاء حينما يقولون ينهلون من معين قلب مصفى، ولذلك ما ترى في غبش، بخلاف من نحن نقول في العامية حشمل، يعني بلف حامض وحلو لفان، ولذلك حتى كلامه يأتي مختلطا ما في صفاء حقيقة. هؤلاء الصفاء، كم نحن بحاجة إلى أن نعرض اللوحات الصافية، خاصة في زمن، إذا كان هذا الزمن أو لم يكن، في زمن قد اختلط فيه الأشكال والألوان واختلط فيه المفاهيم والتصورات واختبطت الأمور ولم نعد نرى ما الصواب يا ترى في هذا. هنا لا بد لنا من أن نقف قبالة شخوص لهم باع أو بصمة في الوجود، قد تناولهم التاريخ على أن سيرتهم أعصر من الأطر. قيل له أي العمل أحب إلى الله؟ أنت الآن جرب جرب أن تستنهل من ذاتك جوابا. يمكن ما يتفق على جواب، يمكن أن يكون لكل من جواب، ويمكن أن يكون كل الأجوبة صحيحة بشرط لا تكون متناقضة. لكن إذا كان همي منصب على أمر، حينما تقول أي الأعمال حق إلى الله عز وجل، ما قال إلى الله هنا، لأنه خطأ كان أحب أي العمل أحب إليك أنت، معناته عنده هموم معينة، عنده توجه معين. الجواب الآن إدخال السرور على المؤمن. أنت لو عكست فوجدت أنه أحب الأعمال إليه إدخال الحزن والألم والغم والهم والنكد والاكتئاب ليملأ بذلك نفس المؤمن. صور تعالى هذا المسلم اللي بيجسد الإسلام ويكون بهذه الصيغة، قال إدخال السرور على المؤمن. قالوا سؤال آخر، فما بقي مما تستلذ؟ أيضا والله سؤال ممكن أن أطرحه على نفسي أتعرف. أنا ربما كانت لذتي في سندويش شاورما بس اللحم صحيح، ما يكون مغشوش، بشرط أن أكون جائعا أيضا، أو لا بحاجة واكلة. قصدي من التلذات، إما أن تكون من طعوم أو من فهوم أو من جلسات أو من لقاء مع الأحباب أو كل ما شئت أنت في هذا، لكن هو أنا بحاجة أعرف ما الذي بقي له مما يستلذ. يقول قالوا فما بقي مما تستلذ؟ قال الإفضال على الإخوان، هذا ثاني في الأحباب. الإفضال يعني أن يعطي من الأحباب. ولذلك نقل عن أحد السلف الصالح قال، هو يحلف بالله أنه يضع اللقمة في فم أخيه فيشعر بلذتها في فمه. ترى هذه قوة عجيبة ما عاتي هذه، لو افترضنا أنه يتخيل هذا رائع جدا، يضع اللقمة في فم أخيه فيشعر بطعمها في فمه، في فمه. ما أروع من هذا؟ ما في أروع من هذا يا حب؟ هذا جسد واحد على فترة. هلا أنا إذا كنت فعلا بضع من الجسد، خلية من الجسد، إنما المؤمن مثل المؤمن في سوادهم وتراحم وتعب كمثل الجسد الواحد، حينما أضع فعلا لقمة في فم أخي في فم، يعني جسد واحد، نحن فم واحد، يعني فم واحد، لكن حينما أكون جسدا، حينما أكون خلية منفصلة يعني قائمة بذاتها، أعمل لها، أعمل لمجدها، أعمل لفخرها، أعمل لأدخل بها التاريخ من أعرض الأبواب، مع ذلك أني إذا وضعتها في فم أخي وما تحسر أنه ضيعتها بلقمة هباء. أخيرا طلب منه ابن أخيه شيئا، طلب منه ابن أخيه يعني وعنصر شيئا، سبكا يعني أعطى دموع، فقال له والله يا عم لو علمت أن مسألتي تبلغ منك هذا ما سأترك. ابن الأخ لما رأى عمه يبكي ندم، قال له والله لو أجي أعرف أنه بكتبكي والله ما سألتك أنا. يظهر أن فهمه كان غير صائب والله أعلم. قال ما بكيت لسؤالك أنا ما بكيت لسؤالك، ما بكيت لسؤالك. والله الأمة الإسلامية بحاجة لمثل هذا، يعني بدل ما نندب نحن ونلطم ونشق الجيب ونورور ونصرخ، الأصل أن نعمل حقيقة على أن نعيد لعروق الحياة دمها، على دمها دم العروق، حتى تمضي هذه الدماء لنصوغ حياة راقية. يقول ما بكيت لسؤالك، إنما بكيت لأني لم أبتدئك قبل السؤال. أنا لو أني عندي حس كنت أعرف أنك بحاجة وعطيتها قبل ما تسألني. إذا سيدنا علي رضي الله عنه كان إذا جاءه سائل في الليل بقول له أصلي المصباح، لماذا؟ قال من أجل ألا يرى بؤس السؤال، يعني هو يستحي أن السائل إذا سأل. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. فلي اللهم لنا ولوالدينا ومشايخنا المحاضرة معنا والمغاضرة عنا منا ولكافة عبدك المسلمين. صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله.